الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. حديثنا اليوم ونحن نتحدث عن لطائف المعارف، نتحدث عن الإيمان، ولكن عن الإيمان من منظور إيماني ومن منظور معرفي. وأعني بهذه المسألة أن الكثير منا يعاني وحشة في قلبه ويعاني قسوة في نفسه وجمودا في عينه وغفلة عن آخرته. الصلاة عندنا حركات، والأذكار عندنا ألفاظ. الصلاة حركات بغير روح، والأذكار ألفاظ بغير معان ولا حقائق نحسها. ما معنى سبحان الله أنزه الله وأجله؟ ما معنى الحمد لله أحمد الله وأنا أستشعر جميع نعمه علي؟ ما معنى الله أكبر؟ الله أجل وأعظم من كل شيء في حياتنا. نحن نردد أحيانا كلمات ولكنها تخرج منا دون عمق إيماني. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لا مانع لما أعطيت، هذا كلام عظيم. اللهم لا مانع لما أعطيت، إذا أراد الله أن يعطيك لا تستطيع قوة على وجه الأرض أن تمنعك. هذا الكلام نعرفه، ولكن هل نستيقن به؟ أم أن إيماننا يتزعزع ويقيننا يتضعضع وتوكلنا على الله يضعف عند أدنى موقف من المواقف؟ بالتالي لابد أن تكون الكلمة اللهم لا مانع لما أعطيت حقيقة، ولا معطي لما منعت. وإذا أراد الله أن يمنعك وأرادت الدنيا أن تعطيك لن يعطونك شيء. ولا ينفع ذا الجد، ذا الجد أي صاحب المكانة والرفعة، وكل من علا وارتفع كان جدا، وبالتالي أبو أبيك جدك لأنه أعلى منك، لأنه فوق أبيك. وهذا معنى قول الله تعالى وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. جده مكانته ورفعته، فصاحب الجد صاحب الرفعة والمكانة والنصيب والسؤدد والمجد. حتى هذا لا ينفع منك الجد. فمثلا المسؤول الذي يصدق ويكتب بقلمه تصدق ذا جد، والغني الذي يعطي من ماله الزكاة ذا جد، وكل من يستطيع أن يساعدك ذا جد. لكن هؤلاء لا يستطيعون أيضا بالرغم من أنهم أصحاب جد حتى يأذن الله عز وجل ويسخرهم لك. ولولا أن الله سخر العباد لخدمة بعضهم بعضا لما خدم أحد أحد ولما رق قلب أحد لأحد. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفعنا صاحب مال ولا وزير ولا رئيس ولا صاحب تصديق ما لم يصدق رب العباد من فوق سبع سماوات. وفي السماء رزقكم وما توعدون. وبالتالي هذه المعاني الإيمانية هي التي ينبغي أن ننفذ إلى حقائق التوحيد، إلى حلاوة التوحيد، إلى حقائق الإيمان. الإيمان ربط الله عز وجل به الصلاح والحياة الطيبة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قوله فلنحيينه حياة طيبة دل على أن المؤمن مطمئن دائما، لأنه لا يتهافت إلى الدنيا، بل الموقف الإيماني هو الذي تتضاءل عنده الدنيا ويصدق فيها إيمان المؤمن. ومن الآيات التي تستوقفني قول الله تعالى أولئك هم المؤمنون حقا، دل على أن هنالك مؤمن ولكنه مزيف، أو مؤمن مزور، مؤمن غير حق. أولئك هم المؤمنون حقا. والإيمان لا يفرق بين سلوك وبين اعتقاد وعبادة، كل ذلك من الإيمان. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون عبادة، والذين هم عن اللغو معرضون سلوك، والذين هم للزكاة فاعلون عبادة، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذا سلوك. والذين هم والذين أماناتهم وعهدهم راعون في الأول، هذا سلوك. والذين هم على صلواتهم يحافظون، من الأول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. بالتالي قضية الإيمان قضية عميقة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. وهذا شيء عجيب، أنه جعل الإيمان عمل. صحيح، الإيمان نفسه عمل، هو من الأعمال. سئل ثم أي؟ قال جهاد في سبيل الله. سئل ثم أي؟ قال حج مبرور. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. هذا الإيمان آمنا ينبغي أن يكون عميقا، وليس كإيمان الأعراب. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. طيب، الإيمان العميق سوف أدلل عليه ببعض المواقف. الموقف الأول موقف السحرة في القرآن، سحرة فرعون. وهذا الموقف محير، لأن السحرة آمنوا إيمان سعة، يعني إيمانهم كان في سعة، ووقفوا موقفا محيرا حقيقة. لا، لكن هذا الإيمان يبدو أنه تغلغل إيمان السحرة في قلوبهم جدا، وإلا بعد أن آمنوا تحرضوا للتعذيب ولشر أنواع التعذيب. طيب، لما جاء السحرة قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. وفي هذه الآية ملمح، هذا نوع من أنواع التردد. لو كانوا على ثقة ألقوا مباشرة، أو قالوا لموسى ألقي أنت بشيء من الحزم، لكنهم قالوا إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. لم يخف موسى من السحر، إنما خاف على الناس من الفتنة. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. هذا إيمان عجيب، لأنه تم في دقائق. قبل قليل كانوا يقولون لفرعون أئن لنا لأجرا، وأقسموا قالوا بعزة فرعون. يعني قبل قليل كانوا مع فرعون، في لحظة دخل الإيمان في قلوبهم، قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إن هذا لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. الموقف، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. أنا أستغرب جدا لهذا الموقف، لكنني أبرره وأقول إنه الإيمان إذا مس شغاف القلوب، إنه أثر الإيمان الذي يؤثر في القلوب. فهذا موقف عجيب جدا في الإيمان وفي معرفة الله سبحانه وتعالى الحق. قالوا إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، وصاروا دعاة إلى الله. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. متى عرف السحرة كل هذا الإيمان؟ عرف السحرة كل هذا الإيمان في لحظة، وبالتالي إيمان السحرة في لحظة كان إيمانا راسخا ويقينا ثابتا، وإيمان الكثيرين منا وقد ولدنا على الإسلام والحمد لله، ونشأنا على الإيمان والحمد لله، ولكن ما زلنا نخاف ونهتز عند بعض المواقف. هذا من المواقف العجيبة جدا في الإيمان. الإيمان الحق هو الذي يجعل المؤمن يثبت على الحق، هذا مما لا شك فيه. يعني أذكر خبيب رضي الله عنه لما أسرته قريش وأرادوا قتله، صعد على جذع النخلة ليصلبوه ويقتلوه، وسئل هل ترضى أن تكون في أهلك ومحمد مكانك؟ قال والله ما أرضى أن أكون في أهلي ومحمد يشاك بشوكة. وقال شعره الطويل لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي وكلهم مبدي العداوة جاهدا علي، لأني في الوثاق بمضيعي، لقد جمعوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جزع طويل ممنعي، إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي، وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال سلو ممزعي، ولست بمبد للعدو تجزعا، إني إلى الله مرجعي، وما بي حذار الموت إني لميت، ولكن حذاري حجم نار مفلعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. وكتب في ذلك شاعر يقول أسرت قريشا مسلما فمضى بلا وجل إلى السياف، فسألوه: هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ فأجاب: كلا لا سلمت من الردى ويصاب أنف محمد برعافه. هكذا الإيمان لا بد أن يكون له أثره، ولا بد أن يكون الإيمان راسخا في قلوبنا. في الحلقة القادمة نقف على الأسباب التي تنمي الإيمان وتقويه، والتي تزيد في معرفة الله وتقوي الصلة بالله سبحانه وتعالى. إلى ذلك الحين أستودعكم ربي الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.